وإن كان مما لا ينقل كالدور والأراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين المرتهن، يعني مثل قبضه في البيع، مثل قبضه في البيع يكون قبضه بالتخلية. يعني إذا كان قبض المنقول من السلع بنقله إلى رحل المشتري لأن تبتع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، مثل هذا في الطعام، بل الطعام آكد، ماذا عن الأراضي وما لا يمكن نقله؟ قالوا هذا بالتخلي، خلي بينه وبينه كالبيع. فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه، لا يمنع منه مانع، لا يوجد ما يمنع من هذه التخلية. كأن يكون بيد ظالم أو غاصب وما أشبه ذلك، لأن كونه بيد ظالم أو غاشم أو غاصب فيه ما يحول دون الاستيفاء من قيمة هذه الأرض إذا حل الدين. السيارات المرهونة هل هي من المنقول أو غير المنقول؟ ها؟ إذا لا بد أن تكون السيارة بيد المرتهن على هذا. الآن إذا قلنا أن الأرض إذا رهنت يكفي أن تضع الصك عند المرتهن أو يهمش على الصك أن الأرض مرهونة لفلان، سيارة الأصل أنها مقبوضة وقبضها متصور، يسلمها الراهن للمرتهن كغيرها من السلع المنقولة، لكن هل يكفي في ذلك أن يهمش على الاستمارة أو تكون الاستمارة عند المرتهن؟ كانوا يفعلون هذا، يهمش على الاستمارة أن السيارة مرهونة لفلان، لذلك ما يستطيع صاحب السيارة أن يبيعها. وقد يزيد على ذلك فيأخذ المرتهن الاستمارة ويعطيه ورقة عنده رهنا حتى يحل الأجل ويسدد الدين. كان في هذا التسامح من الجهات من المرور، لكن الآن ما يرضى من زيها، لا يرضى بهذا أن توضع الاستمارة عند شخص مرتهن. فكيف يكون رهن السيارات؟ ما صار مقبول، أنت تقبضها ولو صارت عند الراهن ما صارت الآن مقبول، ما له قيمة. عند من؟ يعني مثل غيرها من السيارة، السيارة مثل غيرها، السيارة إذا مضى عليها مدة نزلت قيمتها نزول فاحش. الآن البطاقة الجمركية يعطون بدالها الاستمارة، هل يرضى المرور أن المرتهن يأخذ الاستمارة؟ صار مالك، ما صار راهن، صار مالك. نعم الآن يتحايلون على الرهن فيسمون البيع بالأقساط تأجير، تأجير بمعنى أنك تشتري هذه السيارة 60-70-100 ألف لمدة 50 شهر، كل شهر 2000، البيع هذا منجم، إيه منجم،

مقتضى كلام المؤلف أنه ما ليس له. لكن من حيث المعنى لا شك أنهم اتفق على ذلك فالأمر لا يعدوهما. اتفق على ذلك يعني في البداية قال كل ما أعطيتك رصد فك لي رهن كيس. ها؟ هي خرج لأنه سميع شروطه. كان الرهن بحاله على ما بقي، وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا. يعني يسري العتق والشرع يتشوف إليه، قد يتسبب عتقه إلى ضياع حق المرتهن. قال وإذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا. ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا. الراهن اعتق العبد المرهون، والعبد قيمته 100,000، وعنده سلعة أرض قيمتها 100,000. العبد يعتق، قال تحل الأرض محل العبد في الرهن. ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا. قد يقول عندي أرض، العبد مرهون 100,000 والأرض قيمتها 500,000. ها؟ لا، متفقين على أنه يملك. ها؟ يؤخذ إن كان له أي للراهن مال بقيمة المعتق فيكون رهنا. لكن يقول والله ما عندي إلا الأرض اللي قيمة 500,000، أنا معطل، أنا ببيع الأرض. هل نقول أنه يرهنها حتى إذا بيعت يسدد الدين ويفك الرهن عنها؟ تفترض أنها بيعت في وقت ما حل فيها الدين، دين المرتهن، ما أنا مسدد إلا في وقت. لأنه يقول وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا. ما يقال متعلق به، تعلق به دين المرتهن وعتقه يتسبب في ضياع هذا الدين فلا يسري. قلنا العلم يسري ويعتق، لأن الشرع يتشوف إلى العتق، ويلزم الراهن المعتق بتوثيقة هذا الدين بعين أخرى. افترض ما عنده شيء، ما عندي إلا هذا العبد واعتقته. وإن كانت له أمة، طيب ايش قال له؟ ها؟ هو مدين يعني ما يعتق، يباع ويسدد به الدين، لأنه ماله وفاء غيره. إذا لم يكن له وفاء غيره، لكن المسألة في الرهن. المسألة في الرهن، هل يقال لا يعتق حتى يؤمن ما يوثق به دينه؟ مثل من اعتق عبدا وعليه دين باعه النبي عليه الصلاة والسلام وسدد الدين. الذي اعتق 6 أعبد باع النبي عليه الصلاة والسلام منها 2 وابقى 4، 3.

هذا الكتاب بتعليقاته من هذا العالم، كتاب وقف بدون تعليقات قيمته 1000، لكنه بالتعليقات قيمته 20-30 ألف. حاشية هذا، هل يمكن أن ينفك الأصل من الحاشية يصير كله وقف؟ ولا الحاشية يمكن بيعها؟ ها؟ شو؟ هذا يقول يعني النماء غير منفصل، نماء غير منفصل. فهذا الأخوان أخذ من المستودع أو من أي طريق، كتاب موقوف وقيمته في السوق بدون وقف 1000 ريال، فاعتنى به وعلق عليه حواشي واهتم به، وهو من أهل العناية ومن يرغب الناس في كتاباته، لأن المؤلفين تختلف أقيام كتاباتهم في السوق، فمنهم من تشترى منه الملزمة 100 ريال، ومنهم من تشترى منه الملزمة 1000 ريال، وأحيانا قد تصل الملزمة الواحدة إلى 3000 ريال من بعض المؤلفين على حسب علم الشخص وتحريره وتحقيقاته ورواج كتبه في السوق. عند فتح الباري وقف، فقرأ فتح الباري من أوله إلى آخره وعلق عليه بتعليقات ووثق نصوصه وجهزه للطباعة، وجاء الدار نشر وقالوا عطني إياه 100 ألف. هل نقول إن هذا الكتاب وقف لا يجوز بيعه أو باع الحاشية؟ ها؟ قد نقول إنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لو كان قيمته 1000 1000 بدون تعليقات 1000 وبتعليقات صار 1100 1200 1005 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لكن الآن الأصل كلا شيء بالنسبة للتعليقات، صار أيهما الأصل عليه؟ البيع والشراء على الحاشي. يعني لو قال أنا بشتري نسخة من السوق ما هي بوقف، نفس الطبعة، وبوقفها بدل هالنسخة اللي نعتنيت بها، يمكن تحريرها ولا ما يمكن بهذه الطريقة؟ ها؟ لا، هو يقول أنا الكتاب أنا أخذت وقف خام ما في شيء واعتنيت به وصار شيء، فأنا اللي أنا أخذت هالوقف بطلع بتاعه مثله 100%، ما يختلف شيء. أقول هل يمكن تحرير الوقف بهذه الطريقة؟ ها؟ ها؟ مطابقة. هل يأتي كتب الآن، تجي كتب من الأخطار موقوفة، ثم هذا التاجر صاحب الكتب بعضهم يتورع يقول أنا ما أبيع، ثم يجد طالب العلم الحاجة ما سائل يقول ما تبيع عطني إياه، يقول له أنا ما أعطيك دافع دراهم ولا نبايع وقف. جرى الناس أسيما في وقتنا أنه يقول أعطني هذا الكتاب الموقوف بتباع ولا مستفيد منه، وأوقف مكانه بقيمته ما يستفاد منه أضعاف أضعاف قيمة هذا الكتاب بما فيه هذا الكتاب. الكتاب أصل، لو لم يكن وقف يجب 10,000، ومنه نسخ مصورة ب200 ريال، يقول أنا بطلع 10,000 كتب مصورات منها نسخة من مصورة على هذه النسخة، فهذا لا تختلف عنها. وبدل ما هو كتاب 10 مجلدات نبي نطلع 500 مجلد بدل منها المصورات، وكلهن وقف، ويستفاد منهن أكثر مما يستفاد من هذا الكتاب، يتحرر وما يتحرر. بس الواقف وقف هذه العين، ها؟ لا، النسخ صعب، النسخ صعب، ولا يضمن أن لا يقع في المنسوخ خطأ. أحيانا يأتي كتب موقوفة على جهة لا يصح أو لا يجوز الوقف عليها، وقف على الضريح الفلاني أو وقف على الزاوية الفلانية من غلاة الصوفية مثلا، على الزاوية التيجانية مثلا، معروفة التيجانية، هل نقول إن هذا الكتاب خرج من يد صاحبه وصار وقف فتغير الجهة تحقق رغبة الواقف لكن على جهة ينتفع بها، أو نقول إن هذا الوقف وقف على جهة الوقف عليها محرم فلم ينفذ الوقف صار ليس بوقف؟ هل يبطل الوقت تبطل الوقفية أو تصحح الوقفية وتعدل؟ كالجنف في الوصية، ها؟ نقول ما صح الوقف إلا أن يرجع إلى الواقف أو إلى ورثته، اللي ما هم صحيحين الوقف يبون الكتاب، هذا طالب علم يبي الكتاب، يقولك الوقف باطل أبشتريه منك خلاص ما صار وقف. أو نقول الرجل على نيته وقف على هذه الجهة يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا، احنا نصحح له وأخطأ وغلط. حتى العالم حكم العام في هذا، ويظن هذا من أفضل القربات. تعطلت منافع، تعطلت نعم، لكن هذا يقول ما تعطلت منافع، رواد الضريح كثر اللي يطوفون عليه بيقرون بهالكتاب، وهؤلاء المبتدعة بهذه الزاوية كثر. لا، وقد يقول أنا عندي مكتبة استفيد، ما أنا بعرف. المسائل والأحكام المتعلقة في الكتب كثيرة جدا لا تنتهي. ورأيت رسالة في مجلدين وأظن المسألة تحتاج إلى الضعف أو أكثر، لأن في قضايا متجددة وكثيرة وتحصل بين الكتبيين، والعناية بها مهمة لأن طلاب العلم بحاجتهم. قد يكون عموم طلاب العلم لا يحتاجون مثل هذه المسائل لأن اهتمامهم بالكتب المبذولة في السوق واللي ما فيها إشكال، لكن بعض خواص طلاب العلم يحتاجونها. الناس إذا وجد كلمة معلقة لعالم معروف بدل 10 أضعاف